اعترضهم على المسلمين والاسلام شدة عداوتهم حصرت العداوة فيه الا هناك فاعد عداوهم. فما اكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق اذا جاءه، وهذا من الفساد في الارض، ويترتب عليه من الفساد امور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داء الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. سبق أن المعاصي هي التي يقصد بها الفساد في الأرض، كل معصية تكون فسادا وإن كانت محصورة في صاحبها لأنه أفسد في نفسه. والأرض خلقها الله جل وعلا لتكون متاعا لعابديه، كما قال جل وعلا: وخلق لكم ما في الأرض جميعا. والخطاب للمؤمنين الذين يؤمنون به، أما الذين يفسقون والفسوق الخروج عن الطاعة فإنهم لا يستحقون أن يكونوا في أرض الله وفي ملك الله حيث خرجوا عن طاعته، ولكن حلم الله وكونه جل وعلا لا يفوته شيء يمهل لهم حتى يوافوا فيجازيهم بما يستحقون. فكل معصية وقعت في الأرض فهي من الفساد، ومعروف أن الفساد أنه يتفاوت. فقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، المقصود بالإصلاح إصلاحها بالدعوة التي جاءت بها الرسل. وفي هذه الآية جعل الإفساد مطلق، ولا تفسدوا في الأرض، فتبين بهذا أن كل خروج عن طاعة الله جل وعلا يكون فسادا في الأرض. والشاهد من الآية مقصود هنا أن الخروج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تحكيمه في النزاع وغيره أنه من الفساد في الأرض، بل هو من أعظم الفساد في الأرض دخل فيها، فدخل في ذلك. بل ربما يكون أصل الفساد في الأرض هو عدم الانقياد للأوامر التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.